Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Å lære fremmedspråk أين تعلمت الإسبانية؟ Hvor har du lært spansk? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Snakker du portugisisk også? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja, og jeg kan litt italiensk også. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Jeg synes du snakker veldig bra. اللغات متشابهة إلى حد ما. Språkene ligner på hverandre. أستطيع أن أفهمها جيدا. Jeg kan godt forstå dem. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Men å snakke og skrive vanskelig. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Jeg gjør mye feil. أرجو أن تصحح لي دائما. Du må alltid korrigere meg, takk. نطقك جيد تماما. Uttalen din veldig bra. عندك لكنة بسيطة. Du har en liten aksang. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Man kan høre hvor du kommer fra. ما هي لغتك الأم؟ Hva morsmålet ditt؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Går du på språkkurs؟ أي منهج تستعمل؟ Hvilken lærebok bruker du? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Jeg kommer ikke på hva den heter akkurat nå. العنوان لا يخطر على بالي. Jeg husker ikke titlen. لقد نسيته. Det har jeg glemt.